بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير ولو بالقوة. هذه المسألة تتعلق بتقسيم اللفظ المفرد باعتبار نسبته إلى المعنى، تقسيم اللفظ المفرد باعتبار نسبته إلى المعنى، وهو على أربعة أقسام. القسم الأول: إذا اتحد اللفظ ومعناه، المراد بمعنى اللفظ هنا مدلول اللفظ، بأن كان كل منهما واحدا. ولذلك يقال الاسم باعتبار معناه على قسمين. قسم ما يكون معناه واحدا كالإنسان والحجر. قسم الثاني: ما يتعدد معناه، يعني يكون بينها تخالف، كلفظ عين. عين اللفظ واحد ولكنه المعنى متعدد، لأنه يصدق على العين الباصرة والجارية والذهب وهكذا. وكذلك المشتري، لفظ واحد والمعنى متعدد، لأنه يطلق على البائع وعلى المشتري بالمعنى الأخص. حينئذ نقول هذا اللفظ واحد ومعناه متعدد. والأول، قسم الأول، ما يكون معناه واحدا كالإنسان والحجر، يعني الحجر لا يصدق إلا على مدلوله، الحجر فقط لا يصدق على غيره، بخلاف العين تصدق على الباصرة وتصدق على الذهب وهكذا. حينئذ أي النوعين الذي ينقسم إلى كلي وجزئي؟ القسم الأول، يعني ما يكون واحدا هو الذي أراد تقسيمه هنا إلى كلي وجزئي. إذا اتحد اللفظ ومعناه الذي هو مدلول اللفظ، بأن كان كل منهما واحدا، احترازا مما إذا كان المعنى متعددا واللفظ واحد، كعين ومشتري، هذا لا يرد عليه التقسيم الآتي. واشترك في مفهومه، اشترك، المراد بالاشتراك هنا اشتراك المعنوي، اشتراك نوعان: اشتراك لفظي وسيأتي، واشتراك معنوي. قال: واشترك في مفهومه، أي مفهوم لفظه ومدلوله ومعناه كثير، بحيث لا يمنع العقل من تصور معناه من وقوع الشركة فيه. يعني العقل إذا أدرك المعنى لا يمنع من أن يشترك في هذا المعنى عدد كثير، كمفهوم الإنسان أنه حيوان ناطق. حيوان ناطق هذا يشترك فيه ما لا حصر له، هل العقل يمنع؟ جواب لا. حينئذ مفهوم لفظ الإنسان ليس خاصا بزيد دون عمرو، لما يشترك فيه زيد وعمرو وخالد إلى آخره، نقول العقل لا يمنع عند تصور المعنى، يعني عند إدراك المعنى وفهم المعنى لا يمنع أن يشترك في هذا المعنى اثنان فأكثر. حينئذ هذا يسمى ماذا؟ يسمى كليا. واشترك في مفهومه، أي مفهوم لفظه كثير، بأن لم يمنع تصور معناه من الشركة فيه. يحمل اللفظ عليهم إيجابا، هكذا قيده فيه الشرح، لأنه المعتبر لا سلبا، لأن الجزئي يشترك بين كثيرين بسلبه عنها، فالمعتبر الإيجاب، وهذا فيه نظر، بل الصواب أنه عام في السلب والإيجاب. لماذا؟ لأن اللفظ إذا سلط عليه نفي، حينئذ نقول البحث هنا في ماذا؟ في اللفظ من حيث هو قبل تسليط السلب عليه، فالبحث في معنى اللفظ لا في الحكم المسند إلى اللفظ. وهذا تابع فيه أو قيده المصنف هنا تبعا لأصله تحرير، ونسبه في تشنيف المسامع للتستري. قال التستري في حد الكلي في حال الإيجاب، في حال الإيجاب. وأما الاشتراك في حال النفي والسلب هذا لا يدل على أنه كلي، وليس الأمر كذلك. قال: فإن زيدا يشترك كثيرون في سلبه عن مفهومه. لو قيل هذا ليس بزيد، أو ليس بزيد، ليس بزيد أو ليس زيدا، هذا يشترك في مفهومه من حيث النفي عدد كثير، ليس زيد، يحتمل أنه عامر وخالد وبكر ومحمد إلى آخره، هذا اشترك في مفهومه ماذا؟ عدد كثير. هل هذا يصلح أن يكون قيدا للكل بأن يكون في حال الإيجاب فحسب؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن البحث في إنسان قبل تسلط النفي عليه، والجزء البحث في زيد قبل تسلط النفي عليه، فالبحث في المفردات من حيث هي لا في الأحكام التي أسندت إلى هذه الألفاظ، ولا نحتاج إلى تقييده بأنه في الإيجاب دون النفي. قال: فإن زيدا يشترك كثيرون في سلبه عن مفهومه، مع أنه ليس بكل، ليس بكل، وفيه نظر، لأن تصور معناه غير الحكم عليه بالإيجاب والسلب، والبحث هنا في التصورات لا في التصديقات، يعني قيل ليس بزيد هذا تصديق وليس بتصور، والبحث هنا في باب التصورات. إذن تقييده كما صنع صاحب التحرير بالإيجاب للاحتراز عن السلب فيه نظر. قال: ولو بالقوة، يعني ولو كان الاشتراك بالقوة دون الحقيقة. الأصل في مفهوم اللفظ أن يشترك فيه عدد كثير ويكون هذا العدد موجود، لكن بعض الألفاظ لا يمنع العقل من اشتراك الأفراد فيه، لكن إذا نظرت في الوجود لم تجد له فردا أصلا، أو قد تجد له فردا لكنه غير متعدد. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار المصدق، يعني باعتبار الواقع. هل هذا يمنع من كون اللفظ كليا؟ قالوا: الجواب لا. ولذلك قال: ولو بالقوة، يعني الأفراد المتوهمة التي هي غير موجودة في الواقع، لكن العقل لا يمنع من اشتراك عدد كثير في مدلول هذا اللفظ. حينئذ باعتبار الاشتراك وعدمه بتجويز العقل يكفي، ولا نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن ننظر هل هو واقع أم لا. ولذلك قسم الكل إلى ستة أقسام. قال: ولو بالقوة، ولو بالقوة، يعني سواء امتنع وجود معناه كالجمع بين الضدين أم أمكن ولم يوجد فرض منه. قالوا: كبحر من زئبق. بحر من زئبق، قالوا العقل لا يمنع أن يوجد بحر من زئبق وبحر من لبن وبحر من عسل، يعني في الدنيا، ولا يمنع كذلك أن يكون عدد كثير في الوجود، لكن أين هو؟ لا وجود له. فاللفظ من حيث تجويز العقل للشركة فيه يسمى كليا، فبحر من زئبق هذا كلي، لكن هل له وجود في الواقع؟ الجواب لا. عدم وجود فرد له في الواقع لا يخرجه عن كونه كليا لدلالته على الاشتراك. أم أمكن ولم يوجد منه إلا فرد واحد كالشمس، أي الكوكب النهاري المضيء. قالوا: شمس كوكب نهاري مضيء، العقل لا يمنع أن يوجد تعدد لأفراد الشمس، لكن في الوجود لم يوجد إلا واحد. حينئذ نرد السؤال: أين العدد الكثير؟ الواقع ليس فيه عدد كثير. حينئذ ليست العبرة بالواقع، إنما العبرة في تجويز وجود الأفراد واشتراكهم في مفهوم اللفظ. قال: ولو بالقوة، يعني ولو كان الاشتراك بالقوة. القوة هذا متعلق بمحذوف خبر لكان المحذوفة مع اسمها، ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. بأن لم يمنع تصوره، أي تصور معنى اللفظ، من وقوع الشركة فيه، فكلي، يعني فهو كلي خبر لمحذوف. قالوا: كالحيوان الصادق على جميع أنواع الحيوانات. لفظ حيوان، قالوا هذا من حيث التصور لا يمنع العقل من الاشتراك فيه، فيصدق على الإنسان ويصدق على الفرس ويصدق على الحمار ويصدق على البغل إلى آخره. هذه أفراد هي موجودة في الواقع، يسمى هذا اللفظ الحيوان يسمى ماذا؟ يسمى كليا. لماذا؟ لوجود وتحقق المعنى فيه، هو معنى كلي، لا يمنع العقل عند تصوره لهذا اللفظ من وقوع الشركة فيه، وقل ذلك في ما عداه. ويعبر بعضهم عن الكل بأنه النكرة كما سيأتي في محله. ثم لما بين معنى كلي أراد تقسيمه إلى قسمين باعتبار كونه جزءا من الذات أو خارجا عن الذات، فينقسم حينئذ الكل إلى كلي ذاتي وكلي عرضي. قال: وهو، أي الكل، ذاتي، أي قسمان، قسم ذاتي نسبة إلى الذات، نسبة إلى الذات، وهو الذي لم يخرج عن حقيقة ذات الشيء بأن كان جزءا لها جنسا كالحيوان للإنسان أو فصلا كالناطق له. ومر معنى أن الحد إنما يكون بماذا؟ يكون بالذاتيات، والحد إنما يكون بالجنس والفصل، والجنس جزء الذات والفصل جزء الذات. حينئذ الحيوان نقول هذا بالنسبة للإنسان ذاتي، وكذلك الفصل بالنسبة للإنسان ذاتي. ذاتي وهو الذي لم يخرج عن حقيقة ذات الشيء بأن كان جزءا لها جنسا كالحيوان للإنسان أو فصلا كالناطق له. وعرضي هو القسم الثاني وهو ما خرج عن الذات، إذا ما كان داخلا في الذات فهو الذاتي، وما كان خارجا عن الذات فهو العرضي. فلم يكن جزءا لها بل كان خاصا منسوب إلى العرضي. مثل ماذا؟ مثل الضاحك للإنسان. الضحك بالنسبة للإنسان ليس داخلا في حقيقته، لماذا؟ لأنه قد يوجد الإنسان ولا يتصف بصفة الضحك، حينئذ نقول هذا وصف لازم خاصة لكنه ليس في ذاته، يعني ليس داخلا في الذات، ليس جزءا من الذات، لأن الضحك خارج عن حقيقة الإنسان. فعلم حينئذ أن ما كان جزء الماهية جزءا أو فاصلا فهو كلي ذاتي، وما كان خارجا عنها خاصة أو عرضا عاما فهو كلي عرضي. خاصة المراد به الوصف اللازم غير المشترك، أما العرض العام كالضحك هذا خاص بالإنسان غير الإنسان لا يضحك، قيل كذلك التعجب أو خاص بالإنسان غير الإنسان لا يتعجب، يعني في شأن المخلوقات. وأما العرض العام فهو مكان وصفا خارجا عن الذات لكنه مشترك كالمشي. مشي هذا ليس من خصائص الإنسان، حيوان غير الإنسان يمشي وكذلك الإنسان يمشي، حين نقول هذا وصف عام، ولذلك لا يصلح أن يكون داخلا في الحدود. إذن ما كان داخلا أو جزء الماهية فهو كلي ذاتي، وما كان خارجا عنها خاصة أو عرضا عاما فهو كلي عرض. والكليات خمسة دون انتقاص، جنس فصل عرض نوع خاص، أربع منها اثنان كليان ذاتيان واثنان عرضيان. الجنس والفصل كليان ذاتيان، والخاصة والعرض العام كليان عرضيان. بقي ماذا؟ بقي النوع، ففي خلاف هل هو كلي ذاتي أم عرضي أم هو بين النوعين، فيه ثلاثة أقوال. قال وهو ذاتي القسم الأول، وعرضي وهو القسم الثاني. قال رحمه الله تعالى إذا تقرر هذا فإن تفاوت، فهذه للتفريع، يعني تفرع على معرفة الكل من حيث هو من حيث معناه، ثم من حيث كونه داخلا في الماهية أو خارجا عن الماهية. فإن تفاوت، كل ينقسم إلى ذاتي وعرضي باعتبار السابق، وله أقسام أخرى، ينقسم كذلك إلى متواطئ ومشكك. متواطئ ومشكك، لأنه إن كان حصول معناه في أفراده على التساوي فهو المتواطئ. علمنا أن مدلول الكل يشترك فيه أفراد كثيرون، كذلك مدلول الكل يشترك فيه أفراد كثيرون، حينئذ هذا المعنى الذي اشترك فيه الأفراد إما أن يشترك فيه الأفراد على التساوي أو على التفاوت. على التساوي بأن لا يختلف زيد عن عمرو في معنى الإنسانية، أو على التفاوت بأن يكون بعض الأفراد أظهر فيه المعنى من غيرهم. حينئذ ينقسم الكل بهذا الاعتبار إلى متواطئ ومشكك. قال هنا لأنه إن كان حصول معناه في أفراده على التساوي فهو المتواطئ، كدلالة الإنسان على زيد وعمر ونحوه، إذ كل فرد من أفراده لا يزيد على الآخر في الإنسانية. فتقول زيد إنسان وعمر إنسان وخالد إنسان، طيب ما المراد بالإنسان؟ حيوان ناطق. هل زيد يختلف في هذه الإنسانية عن عمر في أصلها؟ جواب لا. وعمر لا يختلف كذلك عن خالد، وخالد يختلف عن محمد. حينئذ يقول هذه الأفراد كلها قد اشتركت في مدلول الإنسان بالتساوي، فلا يزيد واحد منهم عن الآخر في شيء البتة، ويسمى ماذا؟ يسمى متواطئا، مأخوذ من تواطؤ وهو التوافق. وإن كان حصول ذلك المعنى في بعض أفراد يتفاوت بمفهومه فهو المشكك. حينئذ الكلي ينقسم باعتبار استواء أفراد في معناه وتفاوتها فيه إلى متواطئ ومشكك. ولذلك قال المصنف: فإن تفاوت، أي تفاوتت أفراد الكلي في مدلوله، يعني في صدق المدلول عليها، بقلة وكثرة كنور السراج والشمس. السراج له نور والشمس لها نور، هل يستويان؟ الجواب لا، النور موجود هنا وهناك، حينئذ داخل فيه في المفهوم، لكن الشمس النور فيها أقوى من السراج. المعنى موجود لكنه ليس على السواء، ليس على السواء، أو بإمكان التغير واستحالته كالوجود، الوجود بالنسبة إلى الواجب والممكن، الوجود من حيث هو بقطع النظر عن إضافته إلى الخالق أو المخلوق نقول قابل للتفاوت، معنى الوجود معلوم، لكن إذا أضيف إلى الباري جل وعلا اختص به، وإذا أضيف إلى المخلوق اختص به، حينئذ يقول المعنى متفاوت ويحصل التفاوت عند الإضافة، عند الإضافة نقول هذا يسمى ماذا؟ يسمى كليا وهو مشكك. قال: فمشكك، يعني فهو مشكك خبر لمحذوف، فهو ما تفاوت معناه في أفراده بالقوة والضعف، لأنه يتشكك الناظر فيه، أي في معناه، هل هو متواطئ لوجود الكلي في أفراده، يعني لوحدة الحقيقة فيه، أو مشترك لتغاير أفراده. إن نظر لأصل المعنى عرف أنه متواطئ، وإن نظر إلى تفاوته ظن الناظر أنه مشترك، حينئذ يشك في كونه متواطئا أو مشترك، ولذلك سمي ماذا؟ مشكك، بكسر الكاف، اسم فاعل من شكك المضاعف إذا تردد، وجوز بعضهم فتح الكاف مشكك على أنه اسم مفعول لكون الناظر يتشكك فيه، لكن المشهور هو على أنه اسم فاعل مشكك. لماذا؟ لأنه شكك الناظر هل هو متواطئ أم أنه مشترك، يعني ظن أن مثلا النور للسراج هذا كالعين، العين وضع للدلالة على الجارية والذهب إلى آخره، وهو مشترك، حينئذ لما حصل تفاوت في مدلول النور قوة وضعفا أو كثرة وقلة في الشمس والسراج ظن أنه من قبيل العين، هذا وهم، لكن إذا نظر إلى أصل المعنى وهو مطلق النور قال هذا متواطئ، حصل فيه تردد. قال في شرح التحرير: تمثيلنا بالوجود للخالق والمخلوق للمشكك ذكره بعض أصحابنا وغيرهم تبعا للآمدي وابن الحاجب لكونه حقيقة فيهما عند أصحابنا وغيرهم، وذكره الآمدي إجماعا، وجود من حيث هو كلي ولا إشكال فيه، وحينئذ قد يكون واجبا وقد يكون ممكنا، وهذا التقسيم إنما يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار الإضافة، لكن المعنى من حيث هو قابل للاشتراك، لكن إذا أضيف ليس قابل للاشتراك، يعني لا يقال بأن واجب الوجود هذا كلي لم يوجد منه إلا فرد واحد كما يظنه بعض المناطق وذكره غير واحد، ومنه لفظ الإله، الإله من حيث هو كلي، قالوا لم يوجد منه إلا فرد واحد، لم يوجد منه إلا فرد واحد، فإن كان المراد الإله الحق قل هذا باطل، ولذلك استلزمه بعضهم ومشى عليه في المنطق، قل لا ليس كذلك، لماذا؟ لأن العقل لا يجوز تعدد الآلهة، العقل لا يجوز تعدد الآلهة ليست الباطلة، وإنما تعدد الآلهة التي توصف بكونها حقة، هذا لا وجود له البتة، هو غلط عند المناطق. وإلا فمتواطئ، وإلا أي وإن لم تتفاوت أفراد الكل بل اتحد المعنى في أفراده، يعني استوى معناه في أفراده، فمتواطئ يعني فهو متواطئ خبر مبتدأ محذوف، لأنه الذي تتساوى أفراده باعتبار ذلك الكلي الذي تشاركت فيه، كالإنسان بالنسبة إلى أفراده، زيد إنسان وعمر إنسان، زيد لا يزيد في الإنسانية على عمر بشيء البتة، لا زيادة ولا نقصان، فالمعنى واحد، حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا متواطئ باعتبار ذلك الكلي الذي تشاركت فيه، كالإنسان بالنسبة إلى أفراده، فإن الكلية فيها وهو الحيوانية والناطقية لا يتفاوت فيها بزيادة ولا نقص، وسمي بذلك من التواطؤ وهو التوافق لمطابقة كل واحد من أفراده معناه، ولا يقال إنه لا حقيقة للمشكك. ثم اعتراض بعض الأصوليين كغيرهم أن المشكك هذا لا وجود له. لماذا؟ لأنه إذا تشكك هل هو متواطئ أو مشترك، حينئذ إذا تبين أنه متواطئ فلا وجود للمشكك، وإذا تبين أنه مشترك لا وجود للمشكك. واضح هذا؟ تردد هل هو متواطئ أو مشترك، حينئذ إذا تبين تردد هذا لن يبقى، فإن تبين أنه متواطئ حينئذ فهو متواطئ، إن تبين الثاني فهو الثاني. قيل هنا لا يقال إنه لا حقيقة للمشكك، يعني لا وجود له، لأن ما حصل به الاختلاف إن دخل في التسمية كان اللفظ مشتركا، يعني إذا كان المفهوم بالقلة والضعف، بالقلة والكثرة والضعف والقوة داخلا في مفهوم اللفظ حينئذ صار مشتركا، صار مشتركا، وإلا كان متواطئا، لأن نقول الجواب إنه داخل في التسمية ولا يلزم أن يكون مشتركا، لأن المشترك ما ليس بين معنييه قدر مشترك، يعني إذا قيل النور يدل على معناه قوة وضعفا بينهما قدر مشترك أو لا، النور الضعيف والنور القوي بينهما اشتراك أم لا، بينهما اشتراك، لكن العين الجارية والباصرة، الجارية والباصرة حينئذ إذا أطلق على كل منهما عين بينهما اشتراك؟ الجواب لا. إذن اللفظ المشترك ليس بين مدلوله اشتراك، يعني بين أفراده، وأما المشكك هنا بين مدلوله بين أفراده اشتراك، فالأصل النور موجود في كل منهما، إنما اختلف قوة وضعفا. قال لأن نقول إنه داخل في التسمية ولا يلزم أن يكون مشتركا، لأن المشترك ما ليس بين معنييه قدر مشترك، هذا في الغالب كلفظ العين الصادق بالباصرة والذهب، يعني ليس بين الباصرة والذهب قدر مشترك، وكل منهما عين وهو لفظ مشترك، سمي بذلك الاسم ولا يكون خارجا من المتواطئ، لأن المتواطئ أعم مما تساوت أفراده أو تفاوتت، إلا أنه إذا كان فيه تفاوت فهو مشكك، يعني قالوا كالخنثى، مشكك هنا كالخنثى بين المتواطئ وغيره، لكنه يكون داخلا في المتواطئ، حينئذ تكون القاعدة كل مشكك متواطئ ولا عكس، كل مشكك متواطئ ولا عكس، حينئذ يكون المشكك هو نوع من أنواع المتواطئ، فالمتواطئ حينئذ إما أن تستوي الأفراد وإما أن تختلف، فإن اختلفت وتردد الناظر فيه فهو المشكك، فكل مشكك متواطئ ولا عكس. إذن الكل حقيقته هو ما لا يمنع العقل من تصوره، يعني إذا تصوره وقوع الشركة فيه، ثم ينقسم إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى ذاتي وعرضي باعتبار ماذا؟ كونه داخلا في الذات أو خارجا عنها، ثم ينقسم باعتبار استواء الأفراد وتفاوت الأفراد إلى متواطئ ومشكك. قال وإن لم يشترك كمضمر فجزئي، هذا يقابل ماذا؟ يقابل الاشتراك، واشترك قال إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه إلى آخره فهو كلي، وإن لم يشترك بأن منع العقل عند تصوره من وقوع الشركة فيه يسمى ماذا؟ يسمى جزئية. حينئذ اللفظ إذا اتحد معناه، إذا اتحد اللفظ ومعناه فهو قسمان، ينقسم إلى كلي وإلى جزئي. الجزئي هو ما يمنع عند تصوره من وقوع الشركة فيه، ولذلك قال وإن لم يشترك، يعني في مفهوم اللفظ كثير كمضمر فهو جزئي. المضمر كما رجح المصنف أنه جزئي، لأنه لا يستعمل بالفعل إلا في شيء معين خاص، لا يستعمل بالفعل إلا في معين خاص، مثل زيد، العالم مدلوله معين، كذلك الضمير عند الاستعمال بالفعل إنما يكون معينا، يكون خاصا، وهذا اختيار أكثر من تكلم في علم الوضع أن الضمائر كلها جزئية وليست من قبيل المشترك. قال المصنف الأصح عند الأكثر لوجهين، يعني رجح أن الضمائر جزئية لوجهين، الأول أن النحاة أجمعوا على أن المضمر معرفة، والصحيح أنه أعرف المعارف. فإذا كان كذلك حينئذ المعرفة من حيث المدلول معين أو غير معين؟ معين. المعرفة ما حدها؟ ما وضع؟ ها؟ ما تعريف المعرفة؟ النكرة ما هي؟ ما شاع في جنس موجود أو مقدر. والمعرفة ما وضع للدلالة على معين، عكسه. حينئذ اللفظ إن كان مدلوله شائع فهو النكرة، وإن كان مدلوله معين فهو المعرفة. الضمائر معارف أو لا؟ قطعا، بل هي أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة. حينئذ إذا حكمنا على الضمير بأنه معرفة صار معينا، وإذا صار معينا هذا حقيقة الجزئي. لذلك استدل بذلك المصنف هنا، قال: أن النحاة أجمعوا على أن المضمر معرفة، والصحيح أنه أعرف المعارف، فلو كان مسماه كليا لكان نكرة، إذ مسمى النكرة كلي مشترك فيه بين أفراد غير متناهية لا يختص به واحد منها دون الآخر، والمضمر ليس كذلك. المضمر ليس كذلك. إذن الدليل الأول على أن الضمائر جزئية كونها معرفة، والمعرفة هو ما وضع ليستعمل في معين، هذا أولا. ثانيا، أن مسمى المضمر لو كان كليا كان دالا على ما هو أعم من الشخص المعين، والقاعدة العقلية أن الدال على الأعم غير دال على الأخص، فيلزم ألا يدل المضمر على شخص خاص البتة، وليس كذلك. ليس كذلك، يعني لو قلنا بأن الضمائر كلية كل عام، إذا قلت هذا إنسان هل يلزم منه أنه زيد؟ هل يلزم أنه زيد؟ قلت هذا إنسان، هذا كلي، هل يلزم أنه زيد؟ لا. إذن الكلي لا يدل على الخاص، الأعم لا يدل على الخاص. فلو قيل هذا زيد أو هو زيد، حينئذ هل حصل التعريف بهو؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن اللفظ لو كان كليا، ضمائر هنا، هو حينئذ استعماله في الجزء يحتاج إلى تقييد، يحتاج إلى تقييد. هذا التعليل فيه شيء من النظر، والأول أسبق. هذا قول أنها جزئية، وقيل كلية لصلاحيتها لكل شيء، وقيل هي كلية وضعا جزئية استعمالا، وهذا أصح، أن الضمائر كلية من حيث الوضع وجزئية من حيث الاستعمال. لأنك إذا قلت هو قبل إضافته وإدخاله في جملة صالح لأن يستعمل في كل فرد، ثم تصور معناه لا يمنع أن يكون المراد به زيدا أو عمرا إلى آخره، وحينئذ العقل لا يمنع من وقوع الشركة فيه. لكن إذا استعمل أخي هو زيد صار ماذا؟ صار جزئيا، يعني صار مخصصا بالإضافة. كيف بالإضافة؟ يعني بالإسناد. هنا لما قلت هو زيد أو زيد قاله، حينئذ صارت بالإضافة والإدخال في الجملة صار معينا. وإذا كان كذلك فقبل إدخاله في الجملة هو محتمل لزيد وغيره. إذن الضمائر فيها ثلاثة أقوال: الأول جزئية مطلقا دون تفصيل، الثاني كلية مطلقا دون تفصيل، الثالث كلية وضعا، يعني قبل الاستعمال، وضع الألفاظ جزئية استعمالا، وهذا أصح والله أعلم من حيث المعنى. ولذلك قال الزركشي في التشنيف: والحق أن الضمير كلي باعتبار صلاحيته لكل متكلم ومخاطب أو مخاطب وغائب، وجزئي باعتبار عروض الجزئية والشخصية بسبب قصدك به معينا. ولذلك لا يمكن أن يوجد في تركيب وهو كلي، وإنما يراد به ماذا؟ يراد به معين. ولذلك قوله الثاني أن مسمى المضمر لو كان كليا كان دالا على ما هو أعم من شخص معين، هذا قبل ماذا؟ قبل التركيب. وأما بعد التركيب فلا يمكن، لا يتصور أن يكون في التركيب ويراد به غير معين. لا، نقول بالتركيب صار مقيدا. قال: وجزئي باعتبار عروض الجزئية والشخصية بسبب قصدك به معينا. فقولهم إنه وضع لمعنى إنما هو باعتبار العارض. قال رحمه الله تعالى: فجزئي يعني وإن لم يشترك في مفهوم اللفظ كثير فجزئي يعني فهو جزئي، حقيقي لمقابلته بالكلي لاندراجه تحت الكلي. ثم قال: ويسمى النوع جزئيا إضافيا. يسمى النوع جزئيا إضافيا، النوع المراد به كلي مقول على كثيرين متفقين في الحقيقة في جواب ما هو، هو كلي، الجنس كلي، والفصل كلي، والخاصة كلي، والعرض العام كلي، والنوع كلي. وهذا ما يسمى بماذا؟ مبادئ تصورات. تصورات هذا قسم من قسمي العلم، علم تصور وتصديق، تصورات وتصديقات، لكل منهما مقاصد ومبادئ. مبادئ التصورات الكليات الخمس، كليات خمسة دون انتقاص: جنس وفصل، عرض، نوع وخاص. مقاصد التصورات المعرفات. حينئذ النوع قال هنا: ويسمى النوع الذي هو كلي، كلي مقول يعني محمول على كثيرين، هو كالجنس، لكن الفرق بين النوع والجنس أن الكثيرين في الجنس حقائقهم مختلفة، والكثيرين في النوع حقائقهم متفقة. فلفظ حيوان جنس يصدق على أفراد كثيرين لكنها مختلفة، إذ حقيقة الإنسان غير حقيقة البغل، غير حقيقة الفرس إلى آخره، فالأفراد هنا غير متفقة. لكن إنسان هذا كلي، له أفراد كثيرون، له أفراد كثيرون، زيد وعمر وبكر إلى آخره، نقول هذه الحقائق متفقة أو مختلفة؟ متفقة، لأن زيد وعمر وخالد كلهم يشتركون في ماذا؟ في حقيقة الإنسانية. أما الطول والعرض هذه ليست بصفات ينبني عليها التفريق بين الأفراد، إنما المراد أصل المعنى الذي دل عليه اللفظ هو إنسان. إذن مقول كلي مقول على كثيرين متفقين في الحقيقة في جواب ما هو، ما زيد وعمر وخالد، أعطني لفظا يصدق على الجميع، ما زيد وعمر وخالد، تقول إنسان، زيد إنسان وعمر إنسان وبكر إنسان، إذن صدق على الجميع. ويسمى النوع الحقيقي لأن نوعيته باعتبار النفس الحقيقة. وقد يطلق النوع على كل ماهية يقال عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو كالحيوان. ويسمى النوع الإضافي لأن نوعيته باعتبار جنس يصدق عليه، وهذا الذي عناه هنا. قال: ويسمى النوع المندرج تحت الجنس جزئيا إضافيا. النوع قد يكون هو في نفسه جنسا ويسمى ماذا؟ ويسمى نوعا كالحيوان. قالوا: الجوهر هذا جنس الأجناس، ثم يأتي بعده الجسم وهو أخص منه، ثم يأتي بعده النامي، ثم يأتي بعده الحيوان. حينئذ نقول الجسم والنامي، الجسم أعلى لأنه يشمل النامي وغيره، يدخل فيه الحجر الجماد. حينئذ نقول الجسم باعتبار الأعلى الجوهر هو نوع، وباعتبار ما دونه النامي هو جنس. واضح هذا؟ كذلك النامي والحيوان أيهما أعم؟ النامي لأن يصدق على النبات، والحيوان يختص بما فيه روح. حينئذ نقول النامي، الحيوان باعتبار النامي هو نوع، لكن باعتبار ما تحت الحيوان هو جنس. هذا يسمى نوعا إضافية، وهو الذي عنا هنا. فجزئي. ويسمى النوع المندرج تحت الجنس مثل نوع الإنسان المندرج تحت جنس الحيوان جزئيا إضافيا، لأنه مندرج تحت كل فهو كالجنس. فكل جنس ونوع عال، النوع العالي قالوا الذي هو ليس بعده نوع ولا جنس، أو وسط أو متوسط على المشهور وهما تحته وفوقه جنس أو نوع، أو سافل يعني نوع الأنواع أدنى الأنواع القريب، هذا هو الإضافي وهو الجنس القريب. في باب الجنس نقول هذا الجنس القريب كالحيوان، السافل يعني أقرب واحد إلى أفراده. فالنوع الذي يكون قريبا إلى الجنس هذا هو النوع الحقيقي وليس تحته نوع، وكذلك الجنس القريب ليس تحته جنس، ومر معنى ان الجنس ثلاثه انواع، قريب ومتوسط وبعيد. بعيد الذي ليس فوقه جنس، والقريب الذي ليس دونه جنس، والمتوسط الذي فوقه جنس وتحته جنس، وهكذا. وكذلك النوع ينقسم كانقسام الجنس. لكن لابد في الجزء من ملاحظة قيد الشخص والتعيين في التصور، وإلا لصدق أنه لم يمنع تصوره من وقوع الشركة به، إذ لابد من اشتراك ولو في أخص صفات النفس. هذا القسم الأول، وهو ما إذا اتحد اللفظ والمعنى، اتحد اللفظ والمعنى، حينئذ يدخل تحته من حيث النسب نوعان: المتواطئ والمشكك. متواطئ والمشكك، النسب خمسة كما سيأتي. المتواطئ والمشكك يدخل تحت ماذا؟ تحت الكلي، باعتبار ماذا؟ استواء الأفراد في المعنى وتفاوت الأفراد في المعنى. قال: والقسم الثاني اعتبار المعنى واللفظ، ومتعدد اللفظ فقط. تعدد اللفظ فقط يعني مع اتحاد المعنى، يعني المعنى لا يتعدد وإنما يتعدد اللفظ. حينئذ يرد السؤال: ما هو الذي يتعدد لفظه ويتفق معناه؟ هو المترادف. ولذلك قال: ومتعدد اللفظ فقط، يعني دون أن يتعدد معناه، مترادف. مترادف، فتعدد اللفظ واتحد المعنى. قالوا: كالبر والقمح المسمى به الحب المعروف، والإنسان والبشر. إنسان وبشر، إنسان وبشر مصدقهما واحد، يعني تقول هذا إنسان وهذا بشر كذلك. حينئذ اللفظ تعدد والمعنى يعني المصدق واحد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مترادفا. والمعنى الذي هو متعدد اللفظ فقط أي دون أن يتعدد معناه مترادف، كالليث والأسد والبر والقمح والإنسان والبشر، مترادف من الترادف، وهو الركوب خلف الآخر لترادف اللفظين بتواردهما على محل واحد، كل منه ترادف مع الآخر، لأن كل واحد منهما وضع للحيوان المفترس كالليث والأسد. والقسم الثالث متعدد المعنى فقط، مشترك والمعنى فقط، يعني دون اللفظ، فاتحد اللفظ وتعدد المعنى عكس السابق. عكس السابق، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مشتركا فيه، هذا الأصل. وحذفت كلمة فيه توسعا لكثرة دورانه في الكلام، أو لكونه صار لقبا، مشترك فيه كالذهب والباصرة، فإنهما يشتركان في لفظ العين لصدقه عليهما، يعني اللفظ واحد وهو لفظ عين، ويصدق على قيل على 30 معنى، لكن هنا كمثال قال: الذهب أو عين، والباصرة أو عين، والنهر عين، والذهب عين، والفضة عين. حينئذ اللفظ واحد وتعدد ماذا؟ تعدد المعنى، اتحد اللفظ وتعدد المعنى، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مشتركا، يعني مشتركا فيه. هذه المعاني كلها تعددت واشتركت في لفظ واحد، في لفظ واحد. لكن قال: إن كان حقيقة للمتعدد وإلا فحقيقة ومجاز، يعني بأن يكون ابتداء وضع للمعنيين، وضع لي للمعنيين. والأصح هنا أن كل معنى من هذه المعاني وضع له اللفظ وضعا مستقلا، فوضع العين للباصرة، ثم وضع وضعا آخر للجارية، ثم وضع وضعا آخر للجاسوس، ونحو ذلك، فتعدد الوضع. لكن قد يستعمل اللفظ في معنى موضوع له ابتداء كالأسد في الحيوان المفترس، ثم ينقل هذا اللفظ إلى معنى آخر وهو الرجل الشجاع، حينئذ صار الأسد له معنيان: الرجل الشجاع والحيوان المفترس. هل هو مثل عين في الباصرة والذهب؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الأصل هنا في الأسد لم يوضع للمعنيين وضعا واحدا، وإنما وضع ابتداء للرجل للحيوان المفترس ثم نقل لعلاقة، حينئذ نقول هذا من قبيل الحقيقة والمجاز وليس من قبيل المشترك، ليس من قبيل المشترك. يعني ليس كل لفظ له معنيان يكون مشتركا، بل ينظر في ماذا؟ في مسألة التعدد في الوضع وفي مسألة النقل. فإذا وضع ابتداء لمعنى ثم نقل استعمالا مجازيا حينئذ لا نسميه مشتركا، وإنما نقول هذا حقيقة ومجاز. ولذلك قال إن كان يعني اللفظ وضع حقيقة للمتعدد، وضع حقيقة للمتعدد، وأبهم المصنف هنا، وصاب أن المشترك لكل معنى وضع خاص، ولم يوضع مرة واحدة للعين الباصر إلى آخره، إنما وضع للعين ثم للباصر ثم للجاسوس إلى آخره، فلم يتحد اللفظ، لم يتحد الوضع. قال ولا يسمى مشتركا إلا إن كان حقيقة للمتعدد كما سبق في المثال، وإلا فحقيقة ومجاز. يعني وإن لم يكن وضع حقيقة للمتعدد، أي لا يكون موضوعا بإزاء كل واحد منها وضعا حقيقيا أولا، بل كان موضوعا لأحدهما ثم نقل إلى الثاني لملابسة وعلاقة، حينئذ يكون ماذا؟ لا يكون من قبيل المشترك، وإنما يكون حقيقة ومجازا. فحقيقة يعني فهو حقيقة يعني بالنسبة للموضوع له، ومجاز بالنسبة إلى المعنى المنقول إليه. قال كلفظ السماء، سماء فإنه حقيقة في السماء المعهولة، هذا كمثال، وإلا السماء في الأصل أنه اسم لكل ما علاك. كلفظ السماء فإنه حقيقة في السماء المعهودة، ومجاز في المطر، كقول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء مراد به ماذا؟ المطر. حينئذ نقول السماء له معنيان، السماء له معنيان، السماء المعهودة والمطر. هل نقول هو كالعين؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الأصل في وضع لفظ السماء المعهودة ثم نقل لمناسبة وجعل في المطر. كذلك كالأسد فإنه بالنسبة للحيوان المفترس حقيقة، لأنه هو الذي وضع له ابتداء ثم نقل إلى الرجل الشجاع لملابسة وعلاقة، فلا نقول الأسد له معنيان حينئذ يكون من قبيل المشترك، لا، هذا من قبيل الحقيقة والمجاز. القسم الرابع وهما متباينة تفاصلت أو تواصل، وهما يعني متعدد اللفظ ومتعدد المعنى، ما إذا تعدد اللفظ وتعدد المعنى فهو المتباين، كفرس وإنسان، إنسان وفرس تعدد اللفظ، ها تعدد اللفظ، نعم إنسان وفرس، ليس كعين وعين وعين وعين، إنما إنسان وفرس، إنسان مباين في اللفظ لفرس، وفرس مباين اللفظ في الإنسان. والمصدق المعنى ما يصدق عليه إنسان يمتنع أن يصدق عليه فرس، وما صدق عليه أنه فرس يمتنع أن يصدق عليه إنسان، حينئذ تعدد في اللفظ وتعدد في المعنى يعني المصدق، هذا يسمى ماذا؟ تباينا، سمى اللفظ متباينا. وهما متباينة يعني ألفاظ، ومتعدد اللفظ والمعنى متباينة لمعان متباينة، يعني يوصف اللفظ بأنه متباين ويوصف المعنى بأنه متباين، وكذلك فيما سبق ترادف يكون وصفا لللفظ ويكون وصفا للمعنى، وكذلك الاشتراك يكون وصفا لللفظ ويكون وصفا للمعنى. متباينة لمعاني متباينة لكون كل واحد منها مباين للآخر في معناه. قال تفاصلت أو تواصلت، تفاصلت يعني سواء كانت هذه الألفاظ المتباينة المختلفة الموضوعة لمعاني مختلفة، تفاصلت تلك المعاني يعني ليس لأحدهما ارتباط بالآخر، مثل ماذا؟ مثل ما سبق إنسان وفرس، هل بينهم علاقة؟ لا، ليس بينهم علاقة، نقول هذا تباين وتفاصلت فيه المعاني كمسمى إنسان ومسمى فرس. أو تواصلت يعني بأن كان بعض المعاني صفة للبعض الآخر، مثلوا له بماذا؟ كالسيف والصارم. السيف والصارم من حيث هو في أصل المعنى يصدقان على شيء واحد، لكن لو نظرت إلى المعاني حينئذ كان هذا مصدقه غير مصدق الآخر، لكن بين المعنيين تواصل يعني قرابة، بينهما مناسبة، ليس كالسابق، السابق بينهما غاية المنافاة، وهنا لا، بينهما ترابط. ولذلك قال أو تواصلت بأن كان بعض المعاني صفة للبعض الآخر كالسيف والصالم، فإن السيف اسم للحديدة المعروفة ولو مع كونها كالة يعني لا تقطع، سمى ماذا؟ يسمى سيفا. والصالم اسم للقاطعة، اسم للقاطعة، يعني كل منهما ماذا؟ يصدق على شيء واحد، هذا الأصل، لكن يجمعهما أصل واحد، لكن لما كان السيف يصدق ولو على الكالة، الحديدة الكالة التي لا تقطع، والثاني الصالم خاص بالقاطعة، صار بينهما اشتراك في المعنى، هذا يسمى متباينا لكنه متواصل من حيث المعنى، يعني بعض الألفاظ، نعم بعض اللفظين من حيث المعنى يشترك معه المعنى الآخر، واضح هذا؟ إذن المتباينة سواء كان بين معانيها مباينة أو كان بينها مناسبة، ويسمى ماذا؟ متباينة. قال وكالناطق والفصيح والبليغ، المصدق واحد وبينهما اشتراك، وبينهما اشتراك، إن نظر إلى المعنى استقلالا حينئذ نظرنا إلى أنه متباين. والمراد بتواصلهما أنه يمكن اجتماعهما في شيء واحد ونحو ذلك، ولو كان أحدهما جزءا من الآخر كالإنسان والحيوان. ثم قال وكلها مشتق وغيرهم. إذن عندنا كم قسم الآن فيما مضى؟ خمسة أقسام، ما اتحد لفظه ومعناه تحته كم قسمان؟ متواطئ ومشكك. ما تعدد لفظه دون معناه تحته، تعدد لفظه دون المعنى تحت واحد فقط وهو المترادف. العكس، تعدد المعنى دون اللفظ تحته قسم واحد وهو المتعدد اللفظ والمعنى التباين. ثم قال وكلها، يعني كل الألفاظ تنقسم من حيث الاشتقاق وعدمه قسمان، إما مشتقة وإما جامدة، إما مشتق وإما جامدة، كل الألفاظ إما مشتقة وإما جامدة. وكلها أي وكل الألفاظ من حيثية الاشتقاق وعدمه قسمان، قسم مشتق وغيره. والمشتق هو ما دل على صفة معينة أو على ذات وصفة، على ذات وصفة، نحو ماذا؟ ضارب وعالم وقاتل ونحوهما أو نحوها. حينئذ نقول ضارب دل على ذات وصفة، وعالم دل على ذات وصفة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مشتقا، وسيأتي فصل خاص بالاشتقاق. وغيره يعني غير مشتق، وهو ما يسمى بالجامد، يعني لا يدل على ذات، وقد يدل على معنى، علم هذا جامد ودل على معنى وهي صفة، لكن لا يدل على الذات، وهذا المراد هنا بالاشتقاق، أنه يدل على ذات أو لا، فما دل على ذات حينئذ يسمى ماذا؟ مشتقا، ذات وصفة، وما دل على غير ذات يعني لا يدل على ذات فهو جامد كرجل وامرأة ونحوها، أي غير مشتق، وهو ما لم يدل على ذي صفة معينة كالجسم والإنسان والفرس. وصفة وغيرها يعني ينقسم ما سبق من الألفاظ من حيث إنه وصف أو غير وصف قسمان، قسم هو صفة متى؟ إن دل على معنى قائم بذاته كالحياة والعلم، نعم الحياة هذا دل على صفة، والعلم دل على صفة. وقال العضد هنا الصفة ما تدل على ذات غير معينة باعتبار معنى معين كضارب، هذا يأتي ليس محله هنا لكن أورده الشارح هنا، الصفة ما تدل على ذات غير معين. إذا قلت ضارب عندنا شيئان، صفة وذات، صفة وذات، الذات المراد بها الفاعل، يرد السؤال هل الصفة معينة؟ ضارب دل على ذات وصفة، هل الصفة معينة هنا أو مبهمة؟ معينة، لا ضرب مش كذلك؟ ايش فيك؟ كضارب، ضارب دل على صفة، دل على ذات وصفة، ما هي هذه الصفة؟ الضرب، إذا معين، إذا ليست القتل ولا العلم ولا غيره، إذا معين، من هي الذات؟ مبهمة، غير معينة، وهذا مضطرد فيه في اسم الفاعل، ولذلك يقال اسم الفاعل يدل على الفاعل بالوضع، والفعل يدل على الفاعل بدلالة التزام، دلالة التزام سيأتي إن شاء الله في محله. إذن الحاصل هنا أن الألفاظ تنقسم من حيث الوصف وعدمه إلى صفة وغيرها، وقسم غيرها أي غير صفة إن لم يكن كذلك الإنسان وزيد، جاء من زيد رجل هذا لا يدل على صفة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا، يعني قد يجتمع بعض الأقسام السابقة لكن باعتبارين، يعني بنظرين، إن نظرت إلى كذا فهو كذا، وإن نظرت إلى شيء آخر فهو كذا، وإلا في محل واحد فلا، لأنهما من حيث الحقيقة متباينة فيما سبق، ترادف غير الاشتراك. حينئذ قال هنا: قد يكون اللفظ، ويكون اللفظ الواحد متواطئا. وما هو المتواطئ؟ ما اتحد اللفظ والمعنى واستوى أفراده في معنى، هذا سمى ماذا؟ متواطئا. مشتركا ما تعدد معناه دون لفظه. كيف حينئذ المتواطئ اتحد المعنى والمشترك تعدد المعنى؟ ما يجتمعان الأصل، ولكن يكون باعتبارين يعني بنظرين. قال: كإطلاق لفظ الخمر على التمر والعلم، وهذه القواعد الأصل لها مستنبطة، ولذلك الأمثلة قد يكون فيها شيء من النظر بل الخلل. قال: كإطلاق لفظ الخمر على التمر والعنب، فيكون لفظ الخمر باعتبار نسبة التمر والعنب إليه متواطئا. لماذا؟ لاستواء المعنى وهو الخمرية في أفراده. إذا نظر إلى الخمرية حينئذ قلنا هذا ماذا؟ مستوي. التمر يخمر العقل، والعنب يخمر، من هذه الحيثية هما مستويان، لكن من حيث كون الخمر يطلق ويراد به العنب استقلالا ويراد به التمر استقلالا، هذا ماذا؟ هذا مشترك. كالعين، كما نقول لفظ العين يصدق على الجارية، كذلك الخمر يصدق على التمر، وكذلك العين يصدق على الجاسوس، وكذلك الخمر يصدق على العنب، هذا ماذا؟ هذا مشترك. ومن حيث المعنى كون كل منهما يزيل العقل، هذا ماذا؟ سوى في الأفراد، سوى في الأفراد. واضح المثال؟ فلنا نظران: الخمر يصدق على التمر والعين، لنا نظران. إن نظرنا إلى تعدد التمر والعين قلنا هذا كالعين بالنسبة للباصرة والجاسوس، هذا معنى وهذا معنى، لأن المراد بالتمر غير المراد بالعنب، حقيقتان متباينتان كالجارية والذهب. واضح؟ حينئذ الخمر بهذا الاعتبار مشترك. وإن نظرنا إلى الخمرية وأن كل منهما يزيل العقل، حينئذ نقول السويا في المعنى فهو متواطئ، وباعتبار عدم النسبة مشتركا. قال: واللفظان متباينين مترادفين باعتبارين، وهذا واقع، كلفظي صارم ومهند، فإنهما متباينان بالنسبة إلى الصفة، مترادفان بالنسبة إلى صدقهما على الذات وهي الحديدة، وهي الحديدة المسماة بالسيف، وكذا ناطق وفصيح، فإنهما متباينان بالنسبة للاختلاف في المعنى، معنى ناطق هو ليس هو معنى فصيح، ليس هو معنى فصيح، بالنسبة إلى، فإنهما متباينان بالنسبة إلى الاختلاف في المعنى، مترادفان لصدقهم على موصوفهما من إنسان أو لسان. ولو جاء بأسماء الله عز وجل اتضح أسماء الله عز وجل هل هي متباينة أو مترادفة؟ الجواب هنا: اللفظان متباينين مترادفين باعتبارين، يصدق على ماذا؟ على أسماء الرب جل وعلا، فهي مترادفة باعتبار ماذا؟ الدلالة على الذات، ومتباينة باعتبار دلالة كل لفظ على صفة مغايرة لصفة الأخرى. ولذلك قال: واللفظان، يعني يكون اللفظان متباينين مترادفين، متباينين باعتبار الصفة التي دل عليها اللفظ، مترادفين باعتبار ماذا؟ المصدق، اعتبار المصدق. وأسماء الرحمن واضحة. قال رحمه الله تعالى: والمشترك واقع اللغة، بعدما بين لك حقيقة المشترك يرد السؤال: هل هو موجود في اللغة أم لا؟ في خلاف، والصحيح الذي عليه جماهير أهل اللغة أنه موجود، أنه واقع في لسان العرب. والمشترك أي لفظ مشترك فيه على ما سبق واقع لغة، أي في اللغة عند أصحابنا والشافعية والحنفية والأكثر من طوائف العلماء فيقع في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف. الاشتراك يكون في أنواع الكلمة الثلاثة، في الأسماء كالقرء في الحيض والطهر، قرء وقرء يجوز به الوجهان، في الحيض والطهر هذا مشترك وموجود في القرآن هو دليل الجواز. قال ثلاثة قروء، ثلاثة قروء جمع قرء، حينئذ هل المراد به الحيض أو الطهر؟ قل هو مشترك بينهما، مشترك بينهما وهو اسم، إذن وقع الاشتراك في الأسماء. والعين في الباصرة والجارية والذهب وعين الشمس وعين الميزان وغير ذلك، هذا واقع حكاه للغة، بل ذكر صاحب القاموس 30 معنى للعين. وفي الأفعال كذلك يكون مشتركا كعسعس لأقبل وأدبر، والإقبال والإدبار متقابلان، وعسى للترجي والإشفاق متقابلان، والمضارع على قول الجمهور للحال والاستقبال، ووقوع الماضي خبرا ودعاء كغفر الله لنا، يعني اللهم اغفر لنا، نقول هذا كله يدل على أن المشترك موجود في الفعل كما أنه موجود في الاسم. وفي الحروف كذلك كالباء للتبعيض وبيان الجنس والاستعانة والسببية ونحوها. إن جعلنا اللفظ له عدة معاني، عدة معاني، وأما إن جعلنا له معنى واحدا والبقية مجاز فلا يكون من قبيل المشترك. على كل، المشترك واقع في اللغة على الصحيح، وهو واقع في الأسماء كما أنه وهو أكثر ما يكون في الأسماء، ثم يأتي على قلة في الأفعال، ثم يأتي على الخلاف في الحروف. هل كل حرف له معنى واحد حقيقة وما عداه مجاز؟ إن قلنا بهذا فلا اشتراك في الحروف البتة. وإن قلنا لا، الباء وضعت لهذه المعاني للتبعيض والسببية إلى آخره، حينئذ يأتي الاشتراك. قال جوازا يعني لا، ولا وجوبا يعني يجوز ألا يقع ويجوز أن يقع. إذن الجواز هنا من جهة العقل جوازا، لأنه إذا كان واقعا في اللغة لزم منه أنه جائز الوقوع، لأن من لوازم الوقوع الجواز ضرورة. واستدل للجواز أولا بوروده في لسان العرب، ومنه القرآن كالآية السابقة ثلاثة قروء والليل إذا عسعس، أو دليل الجواز ويكفي، هذا دليل الجواز ويكفي. ما ورد في القرآن نقول هو أصل القواعد، أصل القواعد، لا نأتي العكس كما يفعل كثير من النحاة، يجعلون التقعيد ما كان في كلام العرب ثم ينزل القرآن على هذه القواعد. قل لا، ليس أمر كذلك، وإنما القرآن مصدر كذلك للتقعيد والتأصيل في باب لغة العرب، بل هو أفصح الكلام، حينئذ ما جاز فيه ووقع فيه يكون هو الذي أصل، وما كان منافيا له هو الذي يقاس عليه وليس العكس. فإذا جاء أو ورد الشيء في القرآن حينئذ قلنا هذا جائز. قال واستدل للجواز بأنه لا يمتنع، يعني عقلا، وضع لفظ واحد لمعنيين مختلفين على البدل من واضع واحد أو أكثر، ويشتهر الوضع، لا يمنع العقل من هذا. ولذلك قال جوازا يعني عقلا، وواقع كذلك به بالفعل، لأنه قد يجوز الشيء عقلا ولا يكون له وجود ولا فائدة من بحث المسألة إذا كان المراد هو الجواز العقلي، وإنما المراد الجواز العقلي مع الوقوع. ما دليل الوقوع؟ تأتي بالآيات السابقة. أما الجواز العقلي فهو الذي أراد بقوله لا يمتنع وضع لفظ واحد، يعني العقل يجوز هذا، العقل يجوز هذا. ومنع جمع وقوع المشترك في اللغة، ورد ما قال الأكثر إنه مشترك إلى التواطؤ أو الحقيقة والمجاز، يعني طائفة من أهل العلم منعوا وقوع المشترك في لسان العرب وفي القرآن كذلك وفي السنة كذلك. طيب ماذا تقولون في القرع استعمل في الحيض والطهور؟ قالوا هذا من قبيل لابد واحد مجاز والآخر حقيقة، واختلفوا فيه، هل الأصل القرء حقيقة في الطهر مجاز في الحيض أو بالعكس في خلاف، لكن ردوا هذا اللفظ إلى ماذا؟ إلى الحقيقة والمجاز أو إلى المتواطئ، يعني يبحثون عن مخرج له. وأما القول بالاشتراك قال هذا فيه إجمال، وإذا كان كذلك حصل اللبس، والعرب لا تريد بوضعها أن تلبس على الناس. وإذا كان كذلك فالأصل في اللفظ إذا كان مشتركا، إذا كانت المعاني متحدة ولم يدل، إذا كانت المعاني متحدة متوافقة لا متعارضة متنافية، حمل اللفظ على جميع المعاني فلا لبس، فلا لبس. وإن كان المراد به عند التباين والتضاد واحد منهما حينئذ نطلب مرجحا، وإذا كان كذلك حينئذ ليس فيه لبس البتة. قال هنا: ورد ما قال الأكثر إلى أنه مشترك، أنه مشترك إلى التواطؤ أو الحقيقة والمجال، فقالوا عسعس متواطئ لاختلاط الظلام بالضياء، وفي العين موضوعة للصفاء، وقيل حقيقة في الباصرة مجاز في غيرها، وفي القرء والطهر حقيقة ومجاز، واختلفوا في أيهما من حقيقة. وعلى الصحيح وهو كون المشترك واقعا في اللغة، إذن من منع وقوع المشترك في لسان العرب وفي القرآن من باب أولى وأحرى ادعى بأن المشترك فيه لبس، يعني من قبيل المجمل، لكن نقول لا يوجد مشترك في القرآن إلا ودل الدليل على أن المراد به كذا، لابد من نصب دليل كما سيأتي به في محله. ثم بعدما بين لنا أن المشترك واقع، قال: لا فرق بين كون مفهوميه تباينا أو تواصلا بكونه جزء الآخر أو لازمه، يعني قد تكون المعاني متقاربة ليس بينهما تنافي، وقد تكون المعاني متنافية. قال: تباينا، وهو ألا يصدق أحدهما على الآخرين، فإن لم يصح اجتماعهما فهو متضادان كالقرء للموضوع للطهر والحيض، هذا واضح، وإن صح اجتماعهما فهما متخالفان، يعني مصدق اللفظ المشترك قد يكون متضادين، ولا شك أن الطهر ضد للحيض، إذا كانت المرأة طاهرة فليست بحائض، وإذا كانت حائضا فليست بطاهرة، إذن هما ضدان وقد يكونا مختلفين. قال في شرح التحرير عن الإسنوي: إنه لم يظفر لهما بمثال، وإنما الموجود هو ماذا؟ هو التضاد. وذكر بعضهم له مثال، ذكره الزركشي في التشنيف، قال: وصحة الجمع بين المعنيين، صحة الجمع بين المعنيين يكون بأن يصح انتسابه إلى كل واحد من المعنيين في التركيب، قال: كقولنا العين متحيز ونريد الجارحة والذهب، إذن العين متحيز، متحيز بالتذكير ويجوز التأنيث، ونريد الجارحة والذهب، حينئذ الجارحة والذهب مختلفان، صحيح؟ الجارحة والذهب مختلفان وليس متضادين، تضاد هو ما لا يمكن اجتماعهما البتة، إما حائض وإما طاهر، وهنا خلافان، وهو ما صدق عليه الأول يمتنع أن يصدق عليه الثاني. قال: نريد الجارحة والذهب، أو بأن يكون المنسوب إليه في التركيب قابلا للتوزيع بالنسبة، بأن يكون البعض منسوبا إلى أحدهما والبعض منسوبا إلى الآخر، كما في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون، مر معنى أن الاشتراك يكون في ماذا؟ في الضمير، يكون في الأسماء ومنه الضمائر، قال: يصلون، الواو هنا تصدق على ماذا؟ على الباري جل وعلا، وله صلاة خاصة، ويصدق على ماذا؟ على الملائكة، ولها صلاة خاصة، إذن اجتمعا واختلفا، هذا دليل على الاشتراك مع كون كل من المعنيين مختلفين، فإن الضمير قابل للتوزيع لاختلاف مدلول الصلاة بالنسبة إلى الله تعالى وإلى الملائكة. إذن تباينا ألا يصدق أحدهما على الآخر، فإن لم يصح اجتماعهما فهما متضادان، وإن صح اجتماعهما فهما متخالفان، والثاني اختلف في المثال. قال: أو تواصلا، يعني بكون بين مفهومين المعنيين تواصلا بصدق أحدهما على الآخر، وهذا له صورتان كما ذكره: بكونه جزء الآخر أو لازمه، يعني قال تباينا أو تواصلا، والتواصل قال بماذا؟ بصدق أحدهما على الآخر، بكونه أي بكون أحد المفهومين جزء المفهوم الآخر، قال كلفظ الممكن، فإنه موضوع للممكن بالإمكان العام والممكن بالإمكان الخاص، هذا المثال فيه إشكال، فالإمكان الخاص هو سلب الضرورة عن طرفي الحكم، أعني الطرف الموافق له والمخالف، أو النوع الثاني بكونه أحد المفهومين لازمه يعني لازم الآخر، كقولهم طلعت الشمس وجلسنا في الشمس، فإن المراد بقولهم جلسنا في الشمس يعني في ضوء الشمس، في ضوء، إذن الضوء لازم للشمس. فإن المراد بقولهم جلسنا في الشمس ضوء الشمس اللازم لها، إذن المراد هنا القاعدة أن المشترك موجود في لسان العرب. ثم من حيث الحكم المسلط على المشترك هذا سيأتي إن شاء الله في محله. وأما باعتبار المعنيين فإما أن يكونا متباينين وإما أن يكونا متواصلين بأن يصدق أحدهم على الآخر، ووجهه إما أن يكون جزء الآخر وإما أن يكون ماذا لازمه، جزء الآخر كالإمكان الخاص جزء من الإمكان العام، واللازم كضوء الشمس. قال وكذا مترادف وقوعا، ما هو المترادف؟ ما تعدد معناه واتحد لفظه، هل هو واقع في لسان العرب أم لا فيه الخلاف كالسابق؟ ولذلك قال وكذا أي مثل المشترك في الخلاف جوازا وعدما، المترادف وقوعا يعني وكذا الخلاف في وقوع المترادف في اللغة، والصحيح الذي عليه أصحابنا الحنفية والشافعية أنه واقع في اللغة في الأسماء والأفعال والحروف كالمشترك. فمن أمثلته في الأسماء الأسد والسبع والليث والغضنفر، فإنها كلها للحيوان المفترس المعروف، تعددت الألفاظ واتحد المصدر وفي الأفعال قعد وجلس، وكذا مضى وذهب وجاء وأتى، هذه كلها مترادفة معنى واحد. وفي الحروف إلى وحتى لانتهاء الغاية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الأسماء الدالة على مسمى واحد نوعان، أحدهما أن يدل عليه باعتبار الذات فقط، فهذا هو المترادف ترادفا محضا كالحنطة والبر والقمح والاسم والكنية واللقب إذا لم يكن فيه مدح ولا ذم، يعني ليس فيه صفة البتة وإنما المراد به الذات، وإنما أتى لمجرد التعريف. والنوع الثاني، إذا النوع الأول مترادف ولا يدل على صفة، النوع الثاني أن يدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها كأسماء الرب وأسماء كلامه القرآن والفرقان والكتاب، هذه متعددة والمصدق واحد، وأسماء نبيه على خلاف العاقب الحاشر الأخير محمد وأحمد، وأسماء اليوم الآخر، فهذا النوع مترادف بالنسبة إلى الذات يعني المصدق، متباين بالنسبة إلى الصفات، هذا مرة فيما سبق. فالرب والرحمن والعزيز والقدير ونحوها تدل على ذات واحدة باعتبار صفات متعددة، وهذا واضح. وكذلك البشير والنذير والحاشر والعاقب ونحوها، اسماء النبي صلى الله عليه وسلم المصدق واحد. وكذلك يوم القيامة ويوم البعث ويوم الجمع ويوم التغابن ويوم الآزفة ونحوها، وكذلك القرآن والفرقان والكتاب والهدى ونحوها، وكذلك أسماء السيف فإن تعددها بحسب أوصافها وأوصافها مختلفة كالمهند والعظم والصارم ونحوها. قال وقد أنكر كثير من الناس الترادف في اللغة، وكأنهم أرادوا هذا المعنى، وأنه ما من اسمين لمسمى واحد إلا وبينهما فرق في صفة أو نسبة أو إضافة، سواء علمت لنا أو لم تعلم، وهذا الذي قالوه صحيح باعتبار الواضع الواحد، ولكن قد يقع الترادف باعتبار واضعين مختلفين، يسمي أحدهما المسمى باسم ويسميه الواضع الآخر باسم غيره، ويشتهر الوضعان عن القبيلة الواحدة، وهذا كثير واحتاج إلى مثال. ومن هذا يقع الاشتراك أيضا، فالأصل في اللغة هو التباين وهو أكثر اللغة، يعني مراد ابن القيم رحمه الله تعالى أن من أنكر الترادف أراد به أنه ما من لفظين اختلفا إلا وافترقا صفته. ونحن نقول كذلك، حتى القائلون بأن الترادف موجود قالوا بأن إنسان وبشر مترادفان ويصدقان على ذات واحدة، ولا يمنعون مع إثبات الترادف أن يكون بشر دل على معنى ليس في إنسان، وأن لفظ إنسان دل على معنى ليس في بشر، إنما المراد به أصل المعنى، وأما كون اللفظ يدل على صفة زائدة على ما يصدق عليه اللفظ هذا لا ينفو، وإنما هو ثابت ولا إشكال فيه. فمن نفى الترادف بناء على هذا فلا إشكال، ومن أثبت الترادف مع ملاحظة هذا المعنى فلا إشكال، واضح هذا؟ قال ولا ترادف في حد غير لفظي ومحدود، يعني بعدما بين لنا ما سبق ذكر المصنف ثلاثة أشياء، هذه الأشياء اختلف فيها يعني تشبه الترادف، هل هي من المترادف أو لا؟ فيه نزاع، ورجح المصنف في هذه المواضع الثلاث أنها ليست من المترادف البتة. قال في الأول الحد والمحدود، إذا قيل الإنسان حيوان ناطق، أين الحد؟ حيوان ناطق، أين المحدود؟ إنسان، هل هما مترادفان أم لا؟ إنسان يصدق على زيد، حيوان ناطق يصدق على زيد، هل هما مترادفان أم لا؟ قال لا، ولا ترادف في حد ومحدود غير اللفظ، أما اللفظ ما هو؟ البر هو القمح، والقمح هو البر، ترادفا؟ نعم ترادفا. ما هو الأسد؟ ما هو الغضنفر؟ قال الأسد، ترادفا؟ نعم ترادفا. إذن اللفظ من قبيل المترادف، وأما ما عدا اللفظ أربعة الأقسام: حد الحقيقي والتام والناقص والرسم التام والناقص، فهذه ليست من قبيل المترادف البتة. قال أما الحد اللفظي كالحنطة والقمح فقد تقدم الكلام أنه من المترادف. قال في شرح التحرير بلا نزاع لا خلاف أن الحد بالترادف، أن الحد اللفظي من المترادف، وأما غير اللفظي كالإنسان والحيوان الناطق فالصحيح أنه غير مترادف. لماذا؟ لأن كل مترادفين يدل كل منهما بالمطابقة على ما يدل عليه الآخر بالإجماع، مترادفان كل منهما ينفرد عن الآخر ويدل على كل ما يدل عليه الآخر، فالإنسان يدل على ذات، والبشر أو بشر يدل على ذات، كل منهما دل على ذات كاملة مما دل عليه الآخر، وليس كذلك الحد والمحدود، لأن المحدود يدل على الماهية من حيث هي، والحد يدل عليها باعتبار دلالته على أجزائها. إنسان دل على المحدود، إنسان دل على الذات باعتبار ماذا؟ باعتبار الماهية من حيث هي لا باعتبار أجزائها، وأما حيوان ناطق فدل على الماهية باعتبار أجزائها، حينئذ افترق المصدق. فرق بين ما يدل عليه اللفظ على الماهية من حيث هي لا باعتبار الأجزاء، وبين ما دل عليه اللفظ باعتبار الماهية باعتبار أجزائها، فرق بين النوعين. وقيل لا خلاف، قال القرافي وهو غير المحدود إن أريد به اللفظ ونفسه إن أريد به المعنى، يعني قيل لا خلاف بين المعنيين. هنا قال فالصحيح أنه غير مترادف، لأن الترادف من عوارض المفردات لأنها الموضوعة، والحد مركب، حد مركب يعني إنسان مفرد وحيوان ناطق هذا مركب، والترادف من قبيل ماذا؟ المفردات، حينئذ لا يقال بأن الحد والمحدود غير اللفظ من قبيل المترادف، ولأن دلالة الحد والمحدود على المعنى غير متحدة، والمترادف ما اتحد فيه المعنى والاتحاد في الحد والمحدود، فإن الحد يدل على أجزاء المحدود بالمطابقة، حيوان ناطق، والمحدود يدل عليها بالتضمن، إنسان دل على الحيوان بالتضمن، وإنسان دل على الناطق بالتضمن. قال ولأن المحدود يدل عليها من حيث الجملة والوحدة المجتمعة، والحد يدل عليها من حيث التفصيل بذكر المادة والصورة من غير وحدة. إذن الحاصل ولا ترادف في حد ومحدود واستثنى اللفظي. الثاني التابع على زينة متبوعه، زينة متبوع يعني ما لا يستعمل إلا تابعا، ما لا يستعمل إلا تابعا، وليس له معنى، وليس له معنى لو استقل. قالوا شذر مذر، شذر مذر، مذر هذه ليس لها معنى، ولذلك لو استقلت انفردت عن شذر لا تدل على شيء. ومثله قالوا ماذا؟ حسن بسن، عطشان نطشان، وشغر بغر، بغر ونطشان وبسن هذه ليس لها معاني في لسان العرب، وإنما هي تابع أريد به التقوية للمتبوع فحسب، باب التأكيد، من باب التأكيد والتقوية، التأكيد بمعنى التقوية هنا. حينئذ قالوا الثاني ليس مترادفا أو مرادفا للأول. إذن الثاني مما يشبه المترادف وليس منه التابع على زينة متبوعه، أشار إليه بقوله ولا شذر، ولا شذر مذر، عندكم شذر وكذلك، ولا ترادف أيضا في نحو شذر مذر أو شذر مذر على الصحيح، ونحوه ماذا؟ حسن بسن، وعطشان نطشان، وشغر بغر، وشيطان ليطان، وحار يار، وجائع نائع، إلى آخره. هذه كلها نقول من التابع الذي على زينة متبوعه وليس من المترادف. لماذا؟ لأن الذي بعد الأول تابع لا يفيد شيئا غير التقوية، فلو انفرد وقطع عنه لا يدل على شيء أصلا. وشرط الترادف ماذا؟ إنسان وبشر. نقول إذا انفرد إنسان دل على معنى بخلاف الذي ذكر هنا. وشرط الترادف أن يفيد أحد المترادفين لو انفرد، أن يفيد أحد المترادفين لو انفرد، لأنه مثل مرادفه في الرتبة. الثالث مما يشبه الترادف ليس منه المؤكد، وأشار إليه بقوله ولا تأكيد، يعني ولا ترادف أيضا في تأكيد، لأن اللفظ المؤكد به تابع للمؤكد فلا يرادفه لعدم استقلاله. قال في شرح التحرير ولم أرهم حكوا فيه خلافا. إذن التأكيد مع مؤكده ليس من الترادف، ليس من جاء زيد نفسه، هذا ليس من الترادف، هذا واضح بين. قال وأفاد التابع التقوية وهو على زينة متبوعه، يعني هذا فيه ماذا؟ هل شذر مذر مذر هل فيه فائدة أم لا؟ قيل لا فائدة فيه، والصواب أن فيه فائدة وهي التقوية، وهي التقوية. ولذلك قال وأفاد التابع التقوية لا غير، يعني يفيد التقوية دون التأكيد، دون التأكيد، لأنه لم يوضع عبثا، لم يوضع عبثا، فلا فائدة له إلا التقييد. وفيه تنبيه على الفرق بينه وبين التأكيد، بين التوكيد. فإن من الناس من ظن أنه توكيد، تذر مذر مذر أنه توكيد، فإنه أيضا إنما يفيد التقوية، توكيد يفيد التقوية، وهنا التابع الذي على زينة متبوعه يفيد التقوية. إذا ما الفرق بينهما؟ نقول كل منهما أفاد التقوية، إلا أن التأكيد زاد على التقوية أنه ينفي احتمال المجاز، ينفي مع إفادته التقوية ينفي احتمال المجاز. وهذا الذي ذكره هنا، قال والمؤكد يقوي وينفي احتمال المجاز، يعني أراد أن يفرق بين النوعين. ما الفرق بينهما؟ التابع الذي على زينة متبوعه ليس من قبيل الترادف، والمؤكد مع المؤكد ليس من قبيل الترادف، والتابع أفاد التقوية والتوكيد أفاد التقوية. هل هو عينه؟ الجواب لا، لأن نقول التوكيد وإن أفاد التقوية إلا أنه يزيد على ذلك بماذا؟ بنفي احتمال المجاز، فافترقا فليس هو عينه. ولذلك قال وأفاد التابع التقوية، لا بد له من معنى، لأنه لو لم يكن له معنى أصلا لكان ماذا؟ سدى وعبث، هذا ينزه عنه الوضع. وهو أي التابع على زينة متبوعه، على زينة متبوعه، حتى لو وجد ما ليس على زينته لم يحكم بأنه من هذا الباب، يعني شرطه أن يكون تابعا على الموضع السابق أن يكون على زينته. والمؤكد يقوي، يعني مؤكد المتبوع يقوي متبوعه، لأن التأكيد هو التقوية باللفظ، وأما اللفظ فهو المؤكد. قال في شرح التحرير فلذلك قلنا المؤكد يفيد التقوية بلا نزاع، ويزيد على التقوية بماذا؟ بكونه ينفي احتمال المجاز. فإن قولك قام القوم يحتمل القوم كلهم ويحتمل بعض القوم، فإذا قلت جاء القوم كلهم نفيت المجاز، أنه أطلق الكل وأريد به الجزء أو أكثرهم. ويقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب، هذه قاعدة، ويقوم كل مترادف من المترادفين مقام الآخر في التركيب، يعني من فوائد الترادف أنك تحذف الكلمة في التركيب وتأتي بمقامها بما يدل عليه، هذه فائدة الترادف، هذه فائدة الترادف، لأن المقصود من التركيب إنما هو المعنى دون اللفظ، فإذا صح المعنى مع أحد اللفظين وجب أن يصح مع الآخر. جاء بشر، رأيت بشرا، رأيت إنسانا، يصح أن تبدل هذا بذاك. لماذا؟ لاتحاد معناهما. ولا يرد على ذلك مما تعبد بلفظه، يعني نقول الله أكبر، قل الله أجل، وترى لا يرد هذا. لماذا؟ للمانع الخارجي وهو منع الشارع، وأما اللفظ التراد من حيث هو فهو مضطرد. وهذا لا يستقيم مع التعبدات لأن لها مرد آخر ليس هو اللغة، ولا يرد على ذلك ما تعبد بلفظه كالتكبير ونحوه في أنه لا يقوم غيره مقامه قطعا، لأن المنع هناك لعارض شرعي، والبحث هنا من حيث اللغة. ثم قال فائدة في العالم، ثم قسمه إلى اسم جنس وعالم الجنس، وهذا يحتاج إلى قوة النشاط مني ومنكم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.